كذا اف ام الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24. الذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ذكرى يخلدها الشعب المغربي هذا اليوم، وفي مقدمته رجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير. في مثل هذا اليوم 11 من يناير عام 1944 قدمت لجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وثيقة المطالبة بالاستقلال. نسخة من الوثيقة سلمت للإقامة العامة ولممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا بالرباط، كما أرسلت نسخة أخرى إلى ممثل الاتحاد السوفيتي آنذاك. من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، منذ صدور الظهير البربري سنة 1930 الذي أعقبته سلسلة من المواجهات والمعارك ضد التدخل الاستعماري، خاض الشعب المغربي سلسلة مواجهات للحصول على استقلاله، فتم تأسيس كتلة العمل الوطني، وتقدمت الحركة الوطنية المغربية بمطالب في هذا المجال سنتي 1934 و1936 في الوقت الذي استمر فيه النضال بالمدن والبوادي من أجل تعميق الشعور الوطني وتعبئة المواطنين في أفق الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. I'm going to go to the next one.

Thank you. Yeah. Thank you.

Thank you. كازا اف ام، كازا اف ام الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24. اهلا بكم مستمعينا، اليكم مع عناوين نشره الظهيره. اليوم 11 يناير تحل الذكرى 67 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. بمناسبة هذه الذكرى، جلالة الملك محمد السادس يصدر أمره السامي بالعفو على 307 أشخاص. أسرتان فلسطينيتان تقرران متابعة وسائل الإعلام الإسبانية التي نشرت في نوفمبر الماضي صورة لطفلين فلسطينيين مصابين بجروح زعمت أنهما من بين ضحايا أحداث العيون. نهاية هذه النشرة، لكم تحيات إلهام زيدوحيا وفريدة أشهب، شهيتكم طيبة وإلى اللقاء. كازا اف ام الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24.